والصلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات والتي دار فيها حوار بين نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وبين قومه، وكيف أمرهم بأمر أراده الله سبحانه وتعالى فقعدوا عن هذا الأمر ونقضوا عهدهم وميثاقهم الذي قطعوه على أنفسهم أن يسمعوا ويطيعوا، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فرأينا كيف أعرض هؤلاء القوم عن طاعة الله وعن طاعة نبي الله، وقعدوا حتى عن خير لهم، لأنهم لو كانوا دخلوا هذه الأرض لكان لهم الخير الكثير، ولكن هذه عادتهم وهذا شأنهم، أنهم كانوا يحبون أن يحصلوا على الشيء دون أدنى مجهود ولا أدنى طاقة. كما قلت، أحيانا ترى أن الكثرة تعرض عن أمر الله، ولكن لا يخلو وقت ولا يخلو زمان ولا يخلو مكان من مؤمن يعرف الله رب العالمين ويعرف حدود الله، فهذا هو الأمر والشأن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى ولو كانت الكثرة على ضلال. ولذلك القرآن يصور لنا، قال رجلان في وسط هذا الجمع الكبير، رجل من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كما قلت، هذا دليل واضح على أن الكثرة قد تكون ضالة وأن القلة هي التي تعرف الله، وهذا دليل أيضا على أنه لا يخلو زمان ومكان من قولة الحق ومن رجل مؤمن. أجدى هؤلاء النصيحة كما سمعنا في اللقاء الماضي، ولكن هؤلاء كمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم من أهل الكفر: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فالنصح وعدم النصح يستوي عندهم، فمهما نصح فكأنك تحدث أمواتا. ولذلك أعرضوا عن نصيحة الناصحين والتفتوا إلى موسى وأكدوا ما قالوه، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وقالوا على سبيل الاستهزاء واستبعاد النصر. إن كنت أنت تطمع في النصر وعلى يقين النصر فاذهب أنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قلت وهذا ما وقفنا عنده، سيدنا موسى ضرع إلى الله سبحانه وتعالى، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وطرحنا سؤالا، قلنا هو يقول لا أملك إلا نفسي وأخي، فأين الرجلان اللذان قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ فهل كان موسى يعلم أنه هو وأخوه فقط الذين سيقدمون على طاعة الله؟ طب هؤلاء أفصح عما، أو هذان أفصح عما في نفسيهما أنهما مؤمنان لله رب العالمين وعلى استعداد للطاعة، بل وحث القوم على الطاعة، فأين ذهب هذان الرجلان؟ قالوا إن نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك كما سأذكر لك عدة أوجه أو ثلاثة أوجه قيلت في توجيه هذا. الوجه الأول ما قاله بعض المفسرين والعلماء، قالوا إن نبي الله موسى عبر بتعبير ينبغي أن نلتفت إليه، قال رب لا أملك إلا نفسي وأخي، فأملك دلالة على تمام الثقة، مسألة مقطوع فيها. أما حال هؤلاء فعند موسى بين لحظة وأخرى قد يتغير، فقد يطرأ عليهما تغيير، أما هو فلا يثق إلا في نفسه وفي أخيه، هما اللذان لا يعتريهما تغيير بأي حال من الأحوال. وأحيانا بعض الناس يسمعك كلاما طيبا وعند الالتحام وعند وقت الجد ترى منه على خلاف ما قال، ودي الحمد لله احنا عايشينها كتير قوي، نسمع كلام حلو قوي، وقت الجد ما لقيش حد، ما لقيش حد، لكن بتسمع كلام طيب قوي. فقال انه موسى قال هذا الكلام لا املك، هذه كلمة تدلل على تمام الثقة، فهذان إن كان قد بدا منهما الإيمان إلا وأنه كان لا يثق فيهما كما يثق في نفسه وفي أخيه، درجة ليست بواحدة وهي أملك، هذه الكلمة وهذا التعبير، هذه الكلمة وهذا التعبير. البعض الآخر قال أنه قال هذا على سبيل التقليل، وهذا هو التوجيه الثاني، على سبيل التقليل، فزي ما نيجي نبقى مثلا ثلاثة أربعة أقول لك يا أخي نحن بسم الله ما شاء الله ما فيش غير أنا واحد وخلاص على كده، هذا لا ينفي وجود واحد وواحد، وإنما تقال على سبيل الله، على سبيل التقليل، وهذا وارد في لغة العرب، وهذا وارد في لغة العرب، فلا ينفي وجود هذان الرجلان معه. الوجه الثالث ما قاله البعض، قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي، قالوا إن كلمة أخي ها هنا اسم جنس، اسمه جنس، فلا أملك إلا نفسي وأخي، أي كل من كان مؤمنا مثلي فهو أخي، فيدخل في هذا هارون ويدخل في هذا الرجلان اللذان يخافون أنعم الله عليهما. فهذه توجيهات ثلاث ذكرها العلماء للخروج من هذا الإشكال، وكلها مقبول إن شاء الله تعالى، ولا مانع من ورودها وقبولها بإذن الله تعالى. إذن هو كأنه يشكو إلى الله سبحانه وتعالى القلة الذي هو يعاني منها وما أحدثه قومه معه وفيه، قال رب لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إذا ما ربنا قال له فيما مضى فلا تأسى على القوم الفاسقين، والآن يقول فافرق بيننا، مدام ربنا سماهم كده إذا لابد وأن نسميهم كما سماهم الله، وخذها قاعدة، الذي يسميه الله زي ما يسميه زي ما نسميه، يقول على اليهود والنصارى كفرة لازم يسميهم كفرة، يقول عليهم ضلالية لازم يسميهم ضلالية، ما يجيش متخلف يقول لي لا دول إخوة ومش عارف إيه والكلام اللي تسمعه كل ده ضلال في ضلال، زي ما بيسمي الله احنا بنقول، ما لناش دعوة مين يسمي بعد كده لما يكون مين، أيا كان موضوعه وأيا كان منصبه وأيا كان مكانته، كما سمى الله نسمي. فلما الله سبحانه وتعالى قال له فلا تأس على القوم الفاسقين، هو كان لازم يقول فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فيسمي بتسمية الله رب العالمين. بس وده منهج ينبغي أن تسير عليه وكلنا إن شاء الله نسير عليه. يبقى تفرق بيننا وبين القوم ليه فاسقين. ما معنى تفرق؟ يعني خالف بيننا وبينهم. كيف؟ البعض قال كما يقول ابن عباس تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين أي اعطنا ما نستحق واعطيهم ما يستحق. ولو حصل ده لابد ان هيكون فيه فرق، لان ما يستحقه موسى ومن معه واخوه والرجلان على خلاف ما يستحقه باقي الايه القوم، فلابد ان يكون هناك فرق. البعض الاخر قال افرق بيننا وبين القوم الفاسقين اي تفريق بقى المكان، يعني لا نريد ان نكون معهم ولا نريد منهم ان يكونوا ايه ان يكونوا معنا. ولكن اهل التفسير بيرجحوا التوجيه الاولاني اللي هو تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، عاملهم بما يستحقه وعملنا بما نستحق، وليس تفريق الايه تفريق المكان، بدليل ان احنا نقول ان ظل موسى وهارون مع القوم فما حصلش تفرقه في الايه في المكان، وانما حدث تفرقه في الجزاء والفعل بقى، ان الله سبحانه وتعالى عاملهم بما يستحقه وعامل موسى بما يستحق. تمام. يبقى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اعملهم بما يستحق وعملنا بما نستحق. والفاسق لان الاصل هو الفسق، الفسق اللي هو الخروج، وكانوا يقولوا على الثمرة فسقت يعني ايه خرجت، فالفسق هو الخروج، والفاسق هو كل خارج عن امر الله ورسوله، سميه فاسق، كل خارج عن امر الله ورسوله. فان كان بقى مخالف في العقيدة فيكون فاسق كافر، وان كان مخالف في الطاعة ومقصر فيبقى اسمه فاسق بس، ويبقى عاصي فاسق وهكذا، مسائل لها تفريع اخر. ولكن هو الفسق في الاصل الخروج، ويبقى معناه في الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله. فهل استهوى هذا الكلام بيقال على سبيل الدعاء؟ تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين كلام بيقال على سبيل الايه الطلب والدعاء. هل استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه؟ طبعا نعم، وهو نبي من انبياء الله. قال ده مين بقى اللي قال؟ الله سبحانه وتعالى لموسى. فإنها ضمير عائد على ايه؟ على ايه؟ فإنها ها ضمير عائد على ايه؟ الأرض المقدسة. فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ده بيقولوا بقى التحريم يعني المنع، فسيمنع من دخولها 40 سنة. فواحد يقول لك طيب وده في ده عقوبة يعني؟ طب وإيه يعلم يخشهاش 40 سنة؟ روح يخش أي حتة تانية استقروا فيها كده واستريحتها. قال لا، 40 سنة يتيهون في الأرض. إيه بقى اللي حصل؟ يتيهون في الأرض، التيه هو الحيرة، والمكان التائه زي ما بيقولوا مكان تائه هو الذي لا تستطيع أن تهتدي فيه إلى سبيل، ما تهتديش فيه إلى سبيل. إزاي؟ أنت أحيانا تخش مكان تبقى عايز تطلع منه، تمام، تقعد تلف وتخش من شارع وحارة تلف، فجأة تلاقي نفسك رجعت فين؟ في نفس المكان اللي انت كنت فيه. ايه الحكاية دي؟ المكان المعقد ده، او ده يبقى اسمه ايه؟ ده التيه بقى، هو ده التيه. ان زي ما بقولك تقعد تلف تلاقي نفسك تاني زي ايه؟ زي ما كنت. وعشان كده بعض اهل التفسير بيذكروا عن بعض السلف ان هؤلاء كانوا في مكان عبارة برا خارج هذه البلدة عبارة عن 6 فراسخ. الفرسخ عبارة عن 2 ميل، الفرسخ عبارة عن 2 ميل، يبقى المجموع كم ميل؟ 12 ميل. والميل الفرسخ صرف الله 3 ميل، يبقى المجموع كم؟ 18 ميل. والميل حوالي 2 كيلو، حوالي 2 كيلو، يبقى المجموع كم كيلو؟ ها؟ 36. قالوا لما تشيل القصور اللي انا بقول لك حوالي 2 كيلو لكن هو 1855 متر اللي هو الميل يعني، ف2 كيلو الحبة يعني، فبيقولوا اني لما تشيل القصور هيطلع حوالي 30 كيلو، في مساحة 30 كيلو تاه هؤلاء. يقول لك 30 كيلو بالنسبة لاهل زمان، ما انت الان تستكبرها، ممكن تقول دي كبيرة، مع انها برضو مش كبيرة يعني، تقطع بسيارة لو انت راكب سيارة مفيش، ما تاخدش مني مثلا نص ساعة، تمام، لكن زي ما انا بقول ان 30 كيلو بالنسبة لاهل زمان ولا حاجة، يقطعوها بالابل والارض بتبقى مسألة سريعة جدا، مسألة ما يعني ما تعتقد انها مسألة شقة عليهم ايه 30 كيلو يعني، واخد بالك؟ ومع هذا تهوا في هذا المكان 30 كيلو. ايه اللي يحصل؟ زي ما بقول اهل التفسير كانوا يقومون يتلمسون مخرجا، عايزين يطلعوا من المكان يروحوا اي بلد تاني يستقروا فيها، لكن قضاء الله يتيهون في الارض، فضائع من اللي تحسن بالوقت. فيقول العم يسيروا فلا يجدون مخرجا، فينامون فيصبحون فيجدون انفسهم في وقت ما كانوا في مكان ما كانوا. يعني شوف هم مشوا مثلا بتاع 20 كيلو ينام يصبح الى نفسه المكان اللي كان مشي منه امبارح مثلا، وهكذا الامر 40 سنة يتيهون في الارض. طيب معهم موسى وهارون رجلان، قالوا نعم الراجح عند اهل التفسير نعم، بدليل اني لما اتبع بقى كتب التاريخ وكتب التفسير وكتب الحديث هتجد ان الاصل ان موسى وهارون ماتا في خلال 40 سنة هذه، موسى وهارون مات في خلال 40 سنة هذه، ولم تدخل هذه البلدة الا على يد يوشع بن نون كما سنذكر لكم من خلال الحديث الصحيح. تمام. طيب ايه ذنب موسى وهارون والرجلان اللذان انعم الله ايه عليهما؟ قال لا، ما هو قال كلمة فافرق بيننا وبين القوم الايه الفاسقين. موسى وهارون والرجلان لم يجهدوا نفسهم، خلاص قاعدين عارفين هو ربنا حاجه مش حلول المخرج، فلم يجهدوا نفسهم. ادي واحد. اثنين، كان اذا جاء وقت الشمس جاءت غمامة فظللت على موسى ومن معه. يقول لك لو أن الرجل من هؤلاء جلس ليستظل بها يقول لك ما الغمامة يتعنوا على جنبهم كده، فكانت لا تعصمه من حرارة الشمس. شوف مع أنه تحت منها لكن هي كده. قال بالضبط هي زي إيه؟ زي النار، أي واحد كان يقعد فيها تحرقه. ربنا جعلها لإبراهيم إيه؟ بردا وسلاما. ولما دي تقرأ القرآن قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنا قلت زمان لإخوانكم قلت لكم إن البليغ بيعبر بأقصر الطرق. يعني أما تيجي إن شاء الله تقول للواحد أنت معاك مؤهل إيه؟ فيقعد يقول لك معايا الابتدائية والإعدادية والثانوية والبكالوريوس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه. لا تسميه غبي. غبي ليه؟ ان هو لو قال لي مع الدكتوراه هتكفي، لان علشان يوصلها لازم يكون خد كل ده. طب ما هي كلمه يا ابني تكفي، ايه الحدوته اللي انت عملتها لي دي كلها؟ مش محتاج لها. ده البليغ بقى اللي هو اعجاب من الاخر. فقال ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول نار كوني بردا وسلاما. طب ما كان تكفي كلمه كوني سلاما، كوني سلاما. لا ما ينفعش يقول لها كوني بردا بس، لان ممكن بردها يعيه يجيب له انفلونزا وسكام وبرد وبتاع. لا هو يقول لها كوني سلاما بس خلاص انتهى. فايه العلاقه ان هو في البدايه يقول كوني بردا؟ قالوا شوف بقى سبحان الله، هي دي بقى قمه الجمال، قمه الجمال. لو قال لها كوني سلاما يبقى مش هتحرق، لكن ايه اللي هيحصل؟ هم قالوا حرقوه على أعين الناس. على أعين الناس دي يعني فين؟ وقت الظهيرة عند استواء الشمس ويجتمع كل الناس. فاللي حاصل أنهم ألقوا به في النار وجلسوا يرقبونه، فكانت تؤذيهم. هم اللي بتأذى بقى حرارة الشمس، الشمس كانت حر قاعدين عرقانين، ها تمام، ولهيب، هم حاسين بلهيب النار، فالنار مطلعة سخون والشمس مطلعة سخونة، فقاعدين عرقانين وسخنانين وحالتهم حالة. طيب ربنا يقول لها كوني سلاما مش هتحرقوا، ايه اللي يحصل؟ قال والله حرارة الشمس هتضايقوا زي ما هي مضايقاهم. قال طب احنا مش عايزين حرارة الشمس تضايقوا. قال لها كوني بردا، فتبقى النار بالنسبة له زي الايه؟ زي التكييف. فاللي مربي في النار قاعد يتكيف، واللي واقف بره النار بتلفعه حرارة الشمس. فهي دي هو ده بقى الجمال الرباني، ان انت تعامل بما أراد الله لك أن تعامل. فقال شوف موسى ومن معه في هذا التيه، بسم الله ما شاء الله، ما شعروا بشيء، المن والسلوى، ربنا بيمن عليهم بالمن والسلوى ويجيب لهم الغمام تظللهم بخلاف غيرهم ما شعر بهذا. ليه؟ ليه؟ خلاص هم ايقنوا امر الله فسلموا لله، نفس تستريح. لكن التانيين عايزين ايه؟ عايزين يخرجوا، فعمره ما هيستريح. وعشان كده احنا لما كنا في الارجنتين واخد بالك، كنت تبص تلاقي في ناس تعبانه جدا، في ناس مش تعبانه. انت طبعا فاهم الارجنتين يعني، انا بحاول اخففها شويه كده. تمام؟ ليه؟ في ناس الزمت نفسها قول ابن تيميه، ان حبسوني فسجني خلوه. فكنت تبص تلاقيه قاعد يقول لك يا سلام والله السجن ده نعمه. ايه يا عم نعمه؟ يقول لك اه والله في ناس كده والله نعمه. يقول لك اه حفظت القران وعمال اقرا واجداد واعبد. انا عايز اكتر من كده يا عم. نخرج بره نعمل ايه؟ بلا وجع قلب، شوف العريانه ونسمع كلمتين ما لهمش لازمه. خلينا في واحد والله انا كان معايا واحد يوم في نص الليل صف الله العظيم، وروح ضارب دماغه في الزنزانه ومخبط في الحيطان، عايز يعمل اي حاجه وخلاص. خلاص لان هو كل اللي في دماغه ايه؟ يخرج. خلاص هيتعب، ده مش عايز يخرج. خلاص ده كل اللي في دماغه انه يعبد مش يخرج بقى. وده اللي كان عامل ابن تيميه الله يرحمه، قال لهم ان قتلتموني فقتلي شهاده، وان حبستموني فحبسي خلوه، وان نفيتموني فنفي سياحه. مش هريحكم والله، مش هشمكم فيا ابدا، كله خير. نفيتني يبقى سياحه، ما مش مشكله. قتلتني يبقى شهاده، حبستني تبقى خلوه. يلا بسم الله ما شاء الله. ولذلك والله انت تعرف احنا، انا واحد من الناس بقول لك على نفسي والله احنا يعني فعلا، انا واحد من الناس بقول لك بمنتهى الصراحه والله فعلا، لولا ان في اولاد وزوجه الواحد لازم يراعي شؤونهم ما كان يفكر. ليه؟ لان فعلا حصل لنا قصور لما خرجنا، قله في العباده والله. كنا قيام ليل وصيام وقران وما نونش. دلوقتي بسم الله ما شاء الله خدمه. انا بقول لك بمنتهى الصراحه، فكل واحد بفهمها او بيحددها زي ما هو عايز. فالتي كان بالنسبه لموسى ومن معه خلاص بقى دي اداه، ده امر الله فيحبوه. حبوه. بالنسبه لهؤلاء شوف عمالين يدوروا على مخرج، بعدين كل شويه صب خيبه امل، كل شويه صب خيبه امل، يمشي ويسير ويلتهب عليه ينام يصحى يلاقي نفسه في المكان تاني. الله ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. ففعلا تفرق بيننا وبين القوم الايه؟ القوم الفاسقين. وبالهلكة بقلت بعض المفسرين كان نفى وقال اصل التي ده عقوبه، فيبقى ايه ذنب موسى ومن امن معه هارون، وهو قال فافرق بيننا. لا قال فافرق زي ما قلت لك في الايه؟ في المعامله. وكان كان لهم عقوبه فكان لموسى ومن معه ايه؟ زياده ايمان وبلاء من الله يجاروا عليه، وبلاء من الله يجاروا عليه لان تقبلوه بنفس راضيه وبصبر. فده زياده في الايمان. ولذلك هي الحاله قد تكون واحده، تكون لاحد الشخصين عقوبه وللاخر رفع في الدرجات. بس كل واحد بحسبه، زي ما قلت لك اللي يقوم يخبط ويرقع وعايز يبيع دينه، واللي بيقول لك الحمد لله رب العالمين على كل حق، ده كده خير ومحدش عارف الخير فيه. تمام؟ فالمساله بتختلف. فافرق بيننا وبين القوم اللي الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه. وقالوا ال40 سنه دي بقى يعني دي لحكمه يعلمها الله. كان بعض قال بقى لان في ال40 سنه بتتبدل الاحوال، يموت من يموت وياتي من ياتي، فعشان كده اراد الله سبحانه وتعالى ان ياتي من يفتح الله سبحانه وتعالى على ايديهم، من يفتح الله سبحانه وتعالى على ايديهم. ولذلك قالوا بعد ان مضت ال40 سنه وفي خلالها مات اولا هارون ثم مات موسى وتولى شان القوم يوشع ابن نون. وده بنص حديث صحيح صحيح البخاري واعطاه الله النبوه. يعني خلف موسى وخلف هارون في حكم القوم وفي النبوه، وفي النبوه تجد هذا الكلام فين؟ في صحيح البخاري في فتح الباري الجزء السادس اللي هو باب تخميس الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن نبيا من أنبياء الله غزا فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة أراد أن يبني بها ولما يبني بها ولا يتبعني رجل بنى دارا ولم يرفع سقوفها ولا يتبعني رجل اشترى غنما اشترى غنما او نوقا عشار او نوقا عشار فلما دنا من القرية وانا اقف الوقفة وبعدين اقول لك اللي حصل ليه هو قال كده. طبعا هذا الرجل كما جاء عند احمد كما جاء عند الحاكم في مستدركه ان هذا الرجل ان يوشع ابن نون نبي الله غزا فاخبر الحديث بانه اصبح نبيا لله اللي هو مين يوشع ابن نون اللي هو اعطاه المكتل وخرج معاه في رحلته الى الخضر اللي كان غلام ربنا من عليه بالكبر والنبوة. فهو يوشع ابن نون كما اخبر احمد في مسنده وكما اخبر الحاكم في مستدركه باسانيد صحاح غزا خارج يغزو وقالوا بقى هي الارض المقدسه والارض المقدسه زي ما قلت لكم هي ارض الشام وكان الراجح كان المقصود بدخول القريه بالذات اللي هم كانوا عايزينها اللي هي اريحاء اللي هي بلغه باللغه العبرانيه باللغه العربيه اللي هي بيت المقدس لا فلسطين لا بيت المقدس. ولذلك في لفظ الحاكم في مستدركه غزا اريحاء. طيب فبيقول ايه بيضع قانونا من قوانين الحرب لا يتبعني رجل انا خارج اغزو تعالوا معايا بس في ناس مش هتيجي لا يتبعني رجل ماله قال ملك بضع امرأة البضع بيطلق على الفرج والزواج والنكاح الفرج والزواج والنكاح وكلها معاني متلازمة فملك بضع امرأة أي تزوجها فملك نكاحها وفرجها هذه المعنى ملك بضع امرأة بضع امرأة أراد أن يبني بها ولما يبني به عايز يغش عليها وعنده الرغبة بس دي وقت الجهاد فإيه قال لك أخرج وما أخشش أخرج وما تخش عليها مش هبني بيها ولذلك ولما يبني بها زي بقول الزمخشري لما دي يعني فيها معنى التوقع والانتظار والرغبة كان هو عنده منتظر يخش عليها هو منتظر يدخل عليها وعنده رغبة في ذلك قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ده دليل على التوقع أن الإيمان هيدخل هيدخل تمام فده معنى كده أن هذا الرجل كان عنده الرغبة والانتظار والتوقع وفجأة جاء نفير الجهاد اللي زي ده يوشع ابن نون قال ما يخرجش ليش معايا ادي واحد ولا رجل بنى بيتا ولم يرفع سقوفها وفي لفظ سقفها بالإفراد يعني ما عملهاش سقف ما يخرجش ما يخرجش ولا رجل اشترى غنما اشترى ايه غنما او خليفات اللي هي النوق العشراء اللي انا قلت لك بالمعنى لكن لفظ الحديث او خليفات الخليفات اللي هي النوق ايه العشراء اللي هي حامل يعني بسم الله ما شاء الله العشراء يبقى اللي اشترى غنم ولا نوق خليفات اللي هي او الخليفات او نوق العشراء ما يخرجش معاه برضه. طيب ليه قال اصل الجهاد ده عايز انقطاع تام وتفرغ وعدم انشغال لو خرجت الجاهد دماغك في حاجه تانية مش هتفلح. فالرجل اللي عقد على امراه وملكها بالزواج ولكن لم يدخل بها دماغه هتبقى فين معاها مش عايزين لان مش هيزودنا غير وهم بقى وضع نعتمد عليه وفي الاخر لا يصلح تبقى خساره بقى اللي تحسن. والرجل اللي بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها هيبقى قاعد مشغول العيال دخل عليهم سبع ولا بتاع ولا يا ترى المطر نزلت عليهم ولا ما نزلتش زي ما قال الجماعه المنافقين ان بيوتنا ايه عورة. ما دي الواحد فعلا لما يبقى بيته عورة بيته بايه بيشغله خلاف ما يبقى مؤمن فينشغل بالبيت. لا واللي اشترى غنم لان الغنم زي بيقولوا كثيرة الاضطراب يمكن هي النوع الوحيد من حيوانات المرعى اللي لا تحب ان تمكث في مكان الغنم. يعني لو معاك بقر البقرة تقيلة كده وهادية، لو معاك جمال تلاقيها تقيلة كده وهادية، إلا الغنم. وإزاي بتوصلي يقول لك عن نينجا الغنم، عن نينجا الغنم يعني إيه؟ يجروا كده ويجروا كده ويجروا كده، ما يعرفوش يقعدوا في حتة خالص. فيقعد بقى يقول لك يا ترى جريوا، نقصوا، راحوا فين؟ عملوا إيه؟ لا اقعد يا أخويا ربيهم مش عايزينك تجاه. نعم خليك. أو زي ما قلنا الخليفات اللي هي النقل إيه؟ العشراء، ليه؟ لان برضو الناقه وهي عشراء ما بتقعدش غير وهي مش عشراء دايما تبقى ايه ما تقومش اللي زي قومتها. نقصوا اقعوا فين؟ عملوا ايه؟ لا اقعد يا اخويا ربيهم مش عايزينك تجاه. نعم خليك. او زي ما قلنا الخليفات اللي هي النقل ايه العشراء، ليه؟ لان برضو الناقه وهي عشراء ما بتقعدش غير وهي مش عشراء دايما تبقى ايه ما تقومش اللي زي قومتها. لكن وهي عشراء الالم المخاض بتاعها دايما يخليها ايه مضطربه كده، فهتبقى زيها زي الايه زي الغنم. فاقعد معاها ويقعد بقى فكره يا ترى ولدت ولا ما ولدتش، هي ماتت ولا الخلفه ماتت ولا حصل ولا ما حصلش. المهم هو منع كل من له تعلق بدنيا وشواغل دنيوية ما يخرجش معايا خلاص. حليل بيقول بقى فيما وصل القرية اللي هي بقى اللي هي بيت المقدس في رواية البخاري وكان ذلك عند العصر، كان الكلام ده امتى؟ في وقت العصر. في رواية في غير البخاري في يوم جمعة، كان عصر يوم جمعة. اسمع بقى الجمال اللي حاصل له. نظر إلى الشمس وقال إني مأمور وأنت مأمورة فاحتبست له. اللي حصل ده هو وصل على العصر علشان يقعد يحارب ويجاهد ويقاتل إلا يحصل الليل هيدخل، فخاطب الشمس يقول لها إني مأمور وهو الأمر له تكليف وأنت مأمورة الأمر لها إيه تسخير. ما هي كده مش ربنا لما بيعبر على الحاجات دي بيقول سخرنا سخرنا سخرنا سخرنا سخرنا. فأنت الإنسان العاقل الأمر له بيبقى إيه تكليف، وغير العاقل الأمر له بيبقى إيه تسخير. فبيقول لها أنا مأمور وأنت مأمورة، إحنا الاثنين في طاعة الله بقى، احنا الاثنين في طاعة الله بقى. وبعض العلماء بيقول انت انا مأمور امر تكليف وانت مأمور امر تكليف برضه، امر تكليف برضه، لان هذه الاشياء تخاطب الله والله يخاطبها ولها منطق ولها عقل كمان تفكر به. اي والله ولها عقل تفكر به. وفي حديث طويل الشمس سجدت تحت عرش الرحمن ودار كلام بين الشمس وبين الرحمن يدلل على قمة العقل، فقالوا هي ايضا مأمورة امر تكليف. فعايز يقول لها انا مأمور وانت مأمورة بايه بقى؟ مأمورة ان تمكث له حتى ينتهي من جهاده فاحتبست له ليالي ان جاهد. قعدت كام يوم الشمس ما تغيبش زي ما هي كده زي ما هي كده لحد ما خلص وانتهى. حديث صحيح البخاري بقول، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فما احتبست الشمس الا ليوشع ابن نون. في طبعا الروايات تقرأها في حبس الشمس لداود كلام غير صحيح، في روايات تقرأها ان الشمس احتبست لي سليمان من خلال الايات التي هي في سورة صاد قال ردوها علي، ردوها ايه علي، واللي هي في قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. فعارفين الايات دي اللي هي بقى لما قعد يستعرض الايه الخيل وكانت النتيجه حتى توارت بالحجاب، قالوا ان الشمس غابت، الشمس ايه غابت، قال ردوها علي اللي هي مين؟ قالوا الخطاب رجعوني الشمس ده اللي رجعتني تاني. ده اولا لو صح ده مش احتباس، ده ما هي ما احتبستش يا راحت وبعدين جت، ده مش احتباس ده اول. ثانيا هذا كلام غير صحيح وكلام غير مقبول. فالحديث الذي معنا لم تحبس الشمس الا ليوشع ابن ايه؟ ابن نون. لم تحبس الشمس الا ليوشع ابن نون. في روايات بتفيد انها احتبست ساعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رواية سندوها حسن وليها قصة وما الى ذلك. فقال ان يبقى المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احتبست الشمس الا ليوشع ابن نون، اي لنبي قبله، فلا منع ان هي ايه تحتبسه والاخر، وده حصل انها احتبست له ساعة. قصة طويلة مش مجالنا الان. فكانت النتيجة ان الشمس قد حبست له، ان الشمس قد حبست له، فكانت النتيجة ان فتح الله عليه وغلب وانتصر، وغلب وانتصر، فجمعت الغنائم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العادة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث صحيح وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. فكان اللي بيحصل في اي معركة من المعارك اي نبي بيغنم بيجمع ما غنمه في مكان، فان كان جهاده مبرورا مقبولا نزلت نار بيضاء من السماء اكلت الغنيمة خدتها كلها خلاص، ولا ينتفع بها احد حتى يكون العمل كله خالصا لوجه الله خلاص. فلما كما قلت انتصروا جمعوا الغنائم وانتظروا حتى تنزل النار لتأكلها فما نزلت. فقال هذا النبي لقومه، مصدر برضو يهود يعني، ها حتى لو بجاء يهود برضو يهود فيهم طباع مش هتغير ابدا، يهود الخايبين اللي بيتعاملوا معاهم وفاكرينهم لسه ده يشربوا منهم ياما ياما ياما، وهم بيورينهم ادوب صدام طلع كام واحد طلع لهم شويه عيال على الجبل، حركت الامم المتحده بدباباتها وطيرانها والدنيا اتقلبت. لن نسمح لا يا اولاد الكلب بالصرب، ها لسه النهارده بياكلوا في المسلمين اهو، اشمعنى دول؟ قال لن نسمح له، اشمعنى دول اللي عملتوا عليه اسود؟ ما انتوا بتاخدوا بالجيزه مراضيين وقابلين وقت اللي عاملينها، والمسلمين بيتاكلوا في البوسنه والهرزك اهو سفاله. اه نعم، لان كل ده شغل، كل اللي بيحرك الكلام ده اليهود، كل اللي بيحرك ده يهود، اليهودية والصليبية طباع سيء. فلم تنزل النار لتأكل الغنيمة، فماذا حدث؟ قال يوشع بن نون إن فيكم غلولا. غلولا يعني ايه؟ يعني فيكم حد سرق من الغنيمة، بل غلول والسرقة من الغنيمة، خنصر كده قال لك يعني نار ايه، خد يلا شيل حبة. إن فيكم غلولا فليخرج من كل قوم رجلا ليبايعني، يطلع من كل قبيلة نقيب ينوب عنهم يبايعني. يعني يعمل ايه بايعه؟ يعني يضع يده في يدي كده. طب وده يعني يعمل ايه ده؟ قال لك اسمع الحديث بقى. فخرج النقباء فبايعوه، كل يضع يده في يده، حتى جاء رجل وضع يده في يدي فلسقت يده بيده، مسكت فيها كده، لا زيت كده، مسكت فيها كده. فقال له فيكم الغلول، الحرام منكم، الحرام منكم، فلتأتي قبيلتك وليبايعوني جميعا كلهم واحد واحد. فجاءوا ليصافحوه رجلا رجلا، فلسق في يده رجلان او ثلاثة، فقال فيكم الغلول، الثلاثة الحرمية. فجاءوا برأس كرأس البقرة من ذهب، لقوم واخدين رأس كده ذهب زي رأس الايه؟ قد رأس الايه؟ البقرة، كانوا سارقينها. فوضعت في وسط الغنائم فنزلت النار فأكلتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلم الله أن فيكم ضعفا، وبخطب الصحابة بقى، فعلم الله أن فيكم ضعفا فرحمكم وأحل لكم الغنائم. عشان ما حدش فيكم برضو نفسه تعلق بحاجة كذا يوم ولا يقول يعني تنزل نار تاكلها، طب ما احنا أولى، ده احنا مش لاقيين، ده احنا كذا، ده احنا كذا، ده احنا كذا، والمسلمون كانوا في حاجة وبفقر، خلفوا الأموال والأولاد والدور والمتاع وخلفوا كل شيء كل شيء، فعلم الله أن فيكم ضعفا فرحمكم. فقالوا إني هو بقى بعد 40 سنة فتحت بيت المقدس على أيدي مين؟ على أيدي يوشع ابن نون ومن بقي معه من الذرية ومن بقي معه ممن بقي من بني إسرائيل. إسرائيل تمام. فكان هذا تمثيل وبيان من الله سبحانه وتعالى لخلف هؤلاء للعهد وللوعد، وكيف لما خرج منهم من أطاع الله فاتبعوه فتح الله على يديهم وأنعم الله عليهم، وإن كانوا قد خرجوا من خصلة فوقعوا فيه في خصلة اللي هي خصلة الغلول والسرقة والمش عارف ايه واللي واللي. اسمع بقى الكلام اللي جاي، وهذا هو الربط بين الآيات. طبعا الخطاب بقى فلا تأس على القوم الفاسقين، الخطاب لسيدنا موسى، يعني ما يصعبش عليك حالهم، ها ان الأسى الحزن على ما فات فلا تأس. والبعض الاخر بيقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تأس على القوم الكافرين اللي هيصيبهم كما اصاب مين؟ بني اسرائيل، فلا تحزن عليهم ولا تبتئس عليهم فانهم لا يستحقون هذا. الايات هتنتقل بيك نقلة خطيرة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ايه علاقة القصة دي باللي فات؟ طب الكلام عن قوم موسى وعن بني اسرائيل وعن تقديم العهد والميثاق والايات دي، انا والله بعتبر كده كل الايات اللي جات عن بني اسرائيل واليهود في الصورة دي ينبغي انها تدرس لحكام المسلمين في الايام دي. يقول لك عايزين تعلموا الشباب وعايزين نعلمكم انتوا برضه، ده انتوا مفيش خالص، ده انتوا تحت الصفر، لازم ندرس عليهم الايات دي عشان يعرفوا طبيعه النفوس اللي بيتعاملوا معاها ايه بالظبط عشان ما يعيشوش في وهم اكتر من كده. فايه علاقه الايات دي باللي فات؟ احنا مع موسى وبني اسرائيل فجاه رجعنا فين لبني؟ ايه الحكايه دي؟ ايه ده؟ مش ملاحظ كده ان في يعني ايه ده؟ في انسجام كده؟ شايف انت ان في انسجام كده؟ شايف؟ لا لازم تبقى شايف. ايوه ده قرآن. في انسجام، في انسجام، انت مش واخد بالك ده موضوع سهل، لكن في انسجام خطير. ايه الانسجام الخطير بقى؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بين لك عادة وطبع بني اسرائيل في نقض العهد والميثاق في ايه؟ كل ما شرع الله. الجهاد خلفوه ده مش كده وبس، وقتل النفس التي حرم الله قتلها اقدم عليها. طب ودي القصه دي ليه؟ ما هو تمهيد اللي عايز يقوله ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك ان حدثت جريمه قتل، حدثت جريمه قتل. اول جريمه قتل تحدث اللي هي مع مين؟ قول ان شاء الله تعالى ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يقول ان بدايه القتل اهو مع قابيل وايه وهابيل، ده قتل ده. شوف بقى التمهيد الحلو. بعد ما تخلص القصه دي بشارات يقول لك من اجل ذلك كتبنا على ايه؟ على بني اسرائيل. شوف بقى الوصف. فهو عايز يقول لك ادي بدايه القتل، والقتل ده شيء ماشيين، فكان من ضمن اللي احنا شرعناه على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. فده كان من تشريع لهم. هل هم برضه التزموا به؟ دخلوا وخالفوا وهترى انهم مش قتل بعضهم بعضا، لا ده قتلوا انبياءهم. فده كان مثال من امثلة نقد بني اسرائيل العهد والميثاق، بس كان له تمهيد وله اساس اللي هو اساس القتل من قابيل وهابيل، وكيف ان بعد ما حدثت هذه الواقعة حرم الله القتل على سائر الامم. فماذا فعل بنو اسرائيل؟ خانوا ايضا العهد والميثاق. ادي واحد، يبقى في ربط ولا فيش ربط؟ ادي اثنين، ان هم تأنفوا ان يدخلوا في حرب يقتلوا فيها القوم الجبارين ويقتلوا ويقتتلوا. مش ده حصل؟ ده حصل، رفضوا القتال والقتل وان يقتلوا لاجل الدين، ولكنهم قتلوا لاجل الدنيا. ودي مصيبة تانية، ان تبص لواحد يترفع تقول له روح حارب يا راجل وقاتل واقتل، يقول لك انا اريق دم واحد ما اقدرش. فجأة واحد ياخد منه ربع جنيه يتخانق معاه وروح ضرب كرشه في سكين، بقى في القتال في سبيل الله. قلت يعني ازاي اموت واحد ولا ريق دمه، وبعدين تيجي لاجل غرض منها ولاجل اي شيء حتى من باب الافساد في الارض تقتل النفس؟ فمسألة غريبة. فبرضو السلسلة، سلسلة طباع بني اسرائيل ونقضوا من العهد والميثاق لسه معانا ولا مش لسه معانا؟ لسه معانا. والكلام اللي اتقال من قصة قابيل وهابيل ده كان تمهيد لبيان لنقد اخر ومخالفة اخرى وقع فيها بنو اسرائيل، وهي انهم كانوا يقتلون النفس التي حرم الله بغير ايه؟ بغير حق، وفي سبيل الطاغوت وفي سبيل الشيطان. يبقى الكلام منسجم ولا مش منسجم؟ ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. فنشوف بقى ماذا قال الله سبحانه وتعالى في قصة قابيل وهابيل، وده اللي انت لو عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى ربنا يكرمك وبدين يوم الخميس اللي جاي. هيكون لنا لقاء في مسجدكم هذا غدا ان شاء الله تعالى في خطبة الجمعة. بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي تلفزيون واريد ان اتخلص منه، فهل يجوز لي ان ابيعه واشتري بثمنه غسالة ام لا؟ وهل فلوس التلفزيون حرام لشراء الغسالة ام لا؟ انا عايز اقول اني التلفزيون كجهاز ما هوش حرام يا ابني، كجهاز ما هوش حرام يا ابني، ولازم تعرف كده. ما تعمليش بقى زي واحد من اياهم عمل معاها فصل، واحنا في الارجنتين برضو لما رحنا المكان اللي هو اللي اسمه المزرعة ما بي فندق خمس نجوم السجون يعني، فتبقى في كل اوضه انت قاعد فيها تلفزيون، في كل اوضه انت قاعد فيها تلفزيون. فكان بعض الاخوه يقوم يتفرج على يسمع النشره، وبعض الاخوه التانيين راحوا مكفرين اتفرع نشره يا ابني. طب ما ايه، انا واحد من الناس ما نامش غير بشوف احداث 24 ساعه، واي نشره بشوف ايه المشكله يعني؟ الا يحصل يعني ربع نشره بقت مشكله وبقت شغلان. بعض الاخوه كان بيتفرج على الكوره، كانوا بيتفرجوا على الكوره ومتفرجين على المطوشه. كان في بقى البعض على النقيض تماما، فلدرجه ان اخ واحنا جايين نصلي التلفزيون كان جنبه، راح بعد قوي كده لما صليش جنبه. ليه يا ابني؟ من نواقض الوضوء ده. فخلاص ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبي ده؟ ايه ده؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ تلفزيون جاز صحيح بيذاع من خلاله، هو مش نجس لكن من خلاله ما هو حق وما هو باطل، ويغلب باطله على حقه. دي مسألة معروفة، وعشان كده ما دام بيغلب شره على خيره بنعتبره في بيتك فتنة واستبعد. لكن أنا في بيتي تلفزيون والله وفيديو، ها أنا بقول لك أهو، له نقضي للوضوء ولهم بينجسوا. سبحان الله، انت بتتفرج على اي شريط فيديو فيه، انت هيجي لك مثلا ده اللي بيحصل زي الشرائط الموجوده في الاسواق، شريط هيجي لك لعمر عبد، بلاش عمر عبد الرحمن عشان ما تروحوش في ده، لا انت وجود شريط عندك ليه جنايه. اي شريط لاي ندوه، مفيش شرائط بتتباع للاخ رد غنيم فيديو، للدكتور جمال عبد الهادي فيديو. طب ان شاء الله تعالى لو ما عندكش تلفزيون اشغل الفيديو على البوتاجاز. فانت خذ خيره واترك شره، لكن هو كجهاز الأصل فيه عدم الحرم، لكن الحرمة بتطرق عليه مما يذاع فيه، وانت المفتاح في ايدك، وهو انا بعتبره زي عينك بالظبط. وانت ماشي في الشارع عينك بتعمل ايه؟ بتنقل لك الحل والوحش، بتخليك تشوف العريانة وتشوف المصحف والآية، فانت قادر تفتحها على العريانة وتقفلها على المصحف والآية، وقادر تقفلها على العريانة وتفتحها على المصحف والآية. المفتاح مع مين؟ المفتاح مع مين؟ معاه ولا تخزقها؟ تخزقها بقى، عشان بتوريك حاجات وحشة برضه، خزقها. أنا أرجو إن الأمور تتحسب بشيء من العقل أفضل من هذا. فوز الجهاز لا، لا. فبدليل زي ما بقول لك كثير، يعني الشيء غريب العجيب كثير من أسمع مثلا واحد ومش عايز أقول فين ومين، سمعت له فتوى في شيء التلفزيون حرام. انت عارف الفتوى دي سمعتها فين؟ في شريط فيديو. طب لما هو حرام صوروه فيديو ازاي؟ صورت فيديو ازاي؟ ها واخد بالك؟ وشريط ده بتوزع ازاي ما هو حرام يعني؟ واستغربت ان مفيش واحد من اللاعبين رد عليه قال له كده يعني، ما احنا بنصورك فيديو. قال في النقابات دلوقتي، نقابه الاطباء ونقابه المحامين ونقابه المهندسين، مش بتذاع فيها افلام بتاعت افغانستان والبوسنه والهرسك؟ مش كل ده فيها؟ ذاع ازاي وتسجل ازاي؟ يا ابني انت تاخد الحاجات دي طوعها صح، طوعها صح، ففيها ما هو حق فيها ما هو باطل. انت في يدك انك انت تكتلم باطلة وتأخذ حقها، فانت تتحرى انك تبيع هذا الجهاز ان شاء الله تعالى لمن يحسن استخدامه، وهيبقى المال ان شاء الله محلال. نعم. خلاص خلاص خلاص يتخلص. اه طبعا، ما احنا لسه بقول اهو، هتحسن استغلاله خير وبارك. عاجز عن ان انت بقى الحكم على نفسك، عاجز عن انك تحسن استخدامه بوجودك في البيت. وجوده في البيت فتنه، لابد ان انت تغلق باب، لابد ان انت تغلق باب. لكن انا واحد في بيتي لو مش عايز التلفزيون يولع خالص مش هيولع، لو مفيش ما يتحطش على ايد مش هتحط عليه ايد. كل واحد اضرب نفسه بحاله، كل واحد اضرب نفسه بحاله، فانت اضرب نفسك بحالك. فكل واحد بتصرف من خلال هذا المنطلق. هي عاملة زي ايه؟ زي ما هيجي عليك رمضان تقبل مراتك ولا ما تقبلش؟ والله تيجي تقولي لا، ما انا لو قبلتها مش عارف ايه، انا عندي لا اقبلها زي ما انا عايز مش هيحصل حاجه. فما بحكمك انت اللي يحصل معاك، ما تعمموش عليا انا، لا ما تعمموش عليا انا. فانت خاف من الفتنه، انا بقول لك يبقى ما تدخلوش بيتك، ولع فيه كمان. الاقرب عندي تولع فيه اللي شفتن بيه اهل بيتك. لو خاف عليه من الفتن، مش خايف ان اهل بيتك هفتتنوا بيه وانت هتحسن استغلاله؟ يبقى ده موضوع ثاني خالص. فكل واحد ادرى بحاله. لكن ابص الاقي بقى وعدو يقول لك الدكتور عبد الله في البيت عنده تلفزيون. ايه يا نهار اسود، ايه يا ابني، وانا عندي قنابل في البيت ولا ايه يا ابني؟ عندي يا اخو، وبقولها والله وفيديو كمان، ولا تزعل، وبقولها بنلقي فيها سبحان ربي العظيم. فارجو ان يعني العقول تبقى اكثر تفتحا مش تحجرا. يعني يقول لي لا احتمل العيش مع زوجتي، تتقلب علينا المواجع اللي هي ربنا يهدي لك. لا ما تخافش، انا بمزح بس. بيقول لي لا احتمل العيش مع زوجتي من كثره المشاكل، لا حول ولا قوه الا بالله، والحاله النفسيه قد انهارت، ففكرت في الطلاق اكثر من مره، واتراجع من اجل اولادي الثلاثه، واقول لانه قد ينصلح حالها ومفيش فايده. بص، سواء بقى المرأة اللي ابتلى بالزوج الطالح او الرجل اللي ابتلى بالمرأة الطالحة، ده بلاء من الله يا ابني، وموجود في القرآن، وربنا بيديك مثال. انتوا عارفين القرآن جاء زي ما قلت انا كده تشكيلة تهون عليك اي نوع من هذا البلاء. يعني يأتي رجل يشكو لي ابنه عاق وكذا وكذا، شوف انا بصلي وبعمل وما عملتش غلط وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اروح ملخص المسألة كلها في كلمة واحدة: لقد كان لك في نوح اسوة حسنة. خلاص، يجيني الشاب يقول لي ابويا وعامل فيا ومانعني من المساجد واعلى لحيتك ومطهعني، اقول لقد كان لك في ابراهيم اسوه حسنه. ودي تشكيله بيبالك القران عشان كده، عشان يبقى لك اسوه في هؤلاء. تسري عنك تيجي امراه ده زوجي بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، اقول لها ليكي في آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون اسوة حسن. يجي بقى زي مراتي بتعمل وتسوي ولا تقول المشاكل. طبعا من افضل النعم على الانسان الشبه عارف الزوجة الصالحة، اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة التي اذا امرتها طاعتك، واذا اقسمت عليها ابرتك، واذا غبت عنها حفظتك، هي دي، واذا نظرت اليها سرتك، هي دي حسنة الدنيا فعلا. واسأل الله سبحانه وتعالى ان فعلا يسر لكم جميعا الزوجة الصالحة زي ما الحمد لله ومن يصلي زوج الصالح. ما نصلح بقى لحسن نفتكر الكلمة اللي في الاول دي جد يعني تسمع الشريط تضحك والله احنا فزي ما اقول ان شاء الله تعالى هي دي فعلا حسنة الدنيا، حسنة الدنيا. لكن في ناس بتبتلى ويبقى طيب جدا وانسان جدا ومتلين جدا وتيجي واحدة تطلع عينه جدا، ايه المشكلة يعني؟ يحصل بيحصل ذلك في نوح وفي لوط اسوة حسنة. ضرب الله مثلا للذين كفروا وليس بعد الكفر ذنب، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فده بلاء من الله سبحانه وتعالى ليك. ففكر هي بتشكسك وعمل لك مشاكل، دي مشاكلها معاك، لكن هل ليها مشاكل مع الله؟ ده السؤال بقى. تيجي تقول لي ما بتصليش، اقول لك انصحها فان لم تنتصح فطلقها. يجي رمضان ما بتصومش، انصحها فان لم تنتصح فطلقها. متبرجه، انصحها فان لم تنتصح فطلقها. ما عنديش في صلف المواضيع دي خالص، ان ما دام تركت امر من امور الله وجودك معاها كل يوم هيديك وصمه ديوس ديوس ديوس ديوس بس. لكن مشاكلها بقى مشاكل شخصيه معاك، دي بقى اللي انا بنصحك انك انت تتحملها ان شاء الله تعالى، لانك تطلقها هيبتلى بها غيرك، فخلاص انت عرفتها احسن من غيرك. ده اولا. ثانيا من اجل اولادك، اولادك يستحقوا انك انت تصبر عليها وادعو الله لها بالهدايه دايما كده، ان شاء الله تنصحها ترقق قلبها، ويمكن العيب فيك انت الله اعلم، يمكن انت اللي موصلها لكده، ما حدش عارف ما حدش عارف. فبرضه دور في نفسك كده، يمكن انت اللي موصلها للمرحلة دي. ما انت ما تفتكرش يعني في حاجات كتير جدا بتأثر على نفسيات الزوجة، يمكن انت بتقعد طول النهار بره فهي ما بتلاقيش وقت تطلع لها، فبتسدد ليك وشك شكسك بقى تطلع على جتتك اللي بيطلعش كل اللي بيطلع كده. في نساء كده وبنحضر مشاكل زي كده، بيبقى العيب في الراجل وهو لا يدري وهو لا يدري. ففتش في نفسك فقد يكون العيب فيه، والله ما فيش. فاطلب لها من الله الهداية، وخد لها بقى دايما كده شرائط ترقق قلبها وتعرفها حق زوجها عليها ايه. واعتقد ان احنا ماشيين في السلسلة بتاعت حق الزوج على زوجته، وبكرة هنكمل نصيحة امام لابنتها ان شاء الله تعالى، وربنا يهديها لك. احنا بندعي لها بكده يعني ان شاء الله، وان كان الغلط عندك ان ربنا يهديك ويبصلك. بيقول لي ما رأي فضيلتكم في القاعدة الشرعية ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ طب ما دي قاعدة حق يا ابني، ولا ليه فيها رأي؟ دي قاعدة حق ان شاء الله تعالى، ان ضرء المفاسد فعلا مقدم على جلب الايه؟ على جلب المصالح. فانت لو رايح تعمل مصلحة فعملت المصلحة دي هترتب عليها مفسدة. وانا قلت المعنى ده واحنا بنتكلم في قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلت لك ان ليها مراحل اربعة. تزر تنهى عن منكر ده ضرء مفسدة او جلب مصلحة، فتكون النتيجة اللي يترتب على ذلك مفسدة اكبر، تبقى انت ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة ولا عملت اي حاجة، بل بالعكس اسأت وعليك الوزر. مش الشرع ما قالكش كده، فانت راح تحقق مصلحة تروح تنصح واحد، خد بالك شربش سجاير اصلك انت بهيم ما تفهمش معنى الفلوس، راح قال لك وانت مش راح قلت له عادي علبة سجارات مكسرة، راح جايب سكينة وضارب كرشك معاك اخوك وثلاثة اربعة بقت مجزرة. وبعدين تيجي تقول لي لا ما انا مستريح حتى لو مت بضابط شكلها بقى ميت شهيد. لا هتبقى ميت غبي، مش عايز اقول تعبير تاني. لا لا زي ما قلتها بالظبط، راح عايز محل فيديو منكر، منكر وستين منكر، لكن لازم تحسبها صح. هحط قنبله طخ فرقع المحل، هيفتحوا تاني يوم لبان، هيفتحوا كده هلا راح تاني يوم لنين كل الاخوه اللي في الحي. ادي واحد اتنين وراهم معينين على المحل حراس، ثلاثة وراهم عاملين المحل احسن مما كان بالفاميم والمش عارف ايه بقى وها وصلاك بقى جنس علن. يا الله ابو علي حراس لو شاطر تعالى جنبه بقى، عملت ايه؟ ضيعت نفسك وضيعت الاخوة حواليك وبديت طاقتكم، والمنكر رجع احسن يعني انيل مما كان، مش عايز اقولها انيل مما كان، عملت ايه؟ ده لا عقل. انا هو ده الصح عندي، ده مش فاهم اي مش عندي، هو ده الشرع، ده اللي قاله ابن تيمية وغيره. ففعلا هو ضرء المفاسد، لو في مفسدة تحصل يبقى ضرها احسن مقدم على جلب المصالح، ما فيها شك. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، ولقائنا غدا في هذا المسجد في خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى.